نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لايه من القران يرددها حتى صلاه الغداء وقال دعوت لامتي واوددت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم ترك الصلاه فقال ابو ذر افلا ابشر الناس قال بلى فانطلق فقال عمر انك ان تبعد الى الناس بهذا يتكلوا عن العباده فناداه أن ارجع فرجع وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رواه الإمام أحمد في مسنده رواه أحمد والنسائي في الكتاب باب ترديد الآية وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في قراءة في صلاة الليل والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه البصري في الجواب. قال كالسند ما يكفي هذا على كل حال يفيد لكن ما يكفي لو انك للسند. نعم. وفي المسند أيضا من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاث: ديوان لا يبع الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله. فأما الديوان الذي لا يغفر الله فالشرك، قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله ومن حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يبع الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركه وصلاه تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. رواه الإمام أحمد وفي سنده صدقة موسى وصدق اللوان ويزيد بن بادن لم يوثقه غير ابن حبان. ليس بشيء هذا، بل ذكر الصلاة فيه صلاة أمرها عظيم، أخبر النبي أنها تركها كفر صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي المسند أيضا مبارك بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن كان له عند الله عياد من يدخله الجنة، ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له. وفي المسند ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه المكتوبه بين تمها، والا قيل انظروا ان له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفرد بسائر الأمر المفروضة مثل ذلك. رواه أهل السنن. وقال النبي: هذا حديث حسن. قالوا: تكملته على شريط الأربعاء الثالث من ربيع الأول عام 1400.